بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم فنون التربية الإيجابية. فنون التربية الإيجابية. هذه السلسلة بإذن الله نسعى من ورائها إلى بناء أسر سعيدة تكون السعادة عادة في حياتها. نسعى من ورائها إلى بناء نشء متميز أخلاقا وسلوكا وفكرا. فنون التربية الإيجابية. هذه الخطوات الإيجابية تبدأ بفهم عملية التربية، وأكرر باستمرار أنني لا أعجب من أمة لا تسمح تقاليدها بوضع قطعة من حديد، سيارة مثلا أو جهاز كمبيوتر، بيد من لا يحسن صناعته والتعامل معه. كيف لا تلزم أفرادها قبل بلوغهم سن التأسيس وبناء أسرة، وقبل أن ينجبوا أطفالا أن يتعلموا كيف يربون أبناءهم؟ فنون التربية الإيجابية. إعداد وتقديم الدكتور مصطفى أبو سعد. مجموعة متكاملة تحوي أساليب متعددة وطرقا إيجابية في تربية الأبناء، مع كراسة عملية لأهم التطبيقات، فمع الاسطوانة الخامسة.